بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطريق، هذا الطريق شموخ والفداء به في طريق الدعوات، محقوق بالمشارك، مليء بالمخاطر، سجون وقتل وتشريد ونفي. فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حساده هذه. نادي الجولان وكبر نحو مسجدنا، نعم الأمير أمير الجند كرار. وامضي بنا شيخي فالله غايتنا، إما الشهادة أو نصر وأنوار. بدأ المسير إلى الهدف، والحر في عزم زحف، والحر إن بدأ المسير فلن يكل ولن يقف. وجه الشهيد بدا كالبدر بل أجمل، تهمي له الحوراء يا سعد من أقبل. في جنة الرحمن وثوابه الأجزل، طوبى لمن رحل وسبيلهم من هام، وسبيلهم من هام. أشعل نظرك وقم عجل ولا تبخل، إن الجهاد سبيل من عرف الهدى، فيه الشفاء لكل من قد راد. واصبر وصابر واتق المولى إلى أن تسحق الأصنام والأنصار. هذا الطريق، طريق بدايته آلام ومشاق وأحزان، وخاتمته نعيم وراحة وغفران. إنه طريق القتال وسبيل النزال، ورحم الله القائل إنما هو بذل الروح، وإلا فلا تشتغل في الترهات. إن أول قدم في الطريق بذل الروح، هذه الجادة فأين السالك؟ كنت أسعى أن تنالي من نعيم العطيات، حينها أسرجت خيلي هربا من شهواتي، تاركا ما لذ منها مكثرا. ولكني صديقي في حبور، فقد حزت الشهادة واسمعوني، وصبرا أمي لا تبكي بنيك. هذا الطريق، فالصبر والثبات والشدة الشدة. ويا رعية أمير المؤمنين، ويا أبناء أسامة وتلاميذ الظواهري ورجال السرقاوي، عزمت عليكم ألا تلقوا سلاحكم ولا تريحوا أنفسكم وعدوكم. أنا مثل البدر في السماء عالي، لكن ما هانوا للرجال يوم زرع أميرنا بذرة، والبذرة أنبتت ثمر، وهذه دولة الإسلام من ثمرنا الغالي. شهداء ساروا للعلا شهداء، رحلوا إلى العليا إلى رب السماء، ورحوا نعيم قد مضوا باع الحياة. أتيت قبلك آسادا أمجدهم، إلا مصابك في قلبي كزلزال، بلوعة الحزن لكن بينه فرح. هذا الطريق، فهل نحن مستعدون للموت والأسر والتشرد والمطاردة والهجرة والتخلي عن الأقارب والأموال والمناصب في سبيل الله؟ هل نحن مستعدون لأن ندفع ثمن انتصار الإسلام؟ ذاك طريق النصر أخيا وسبيل العليا، توحيد سيف وكتاب وثبات وإباء، جرحا أنطب سر قرآنك يبكي صبح مساء، جرحا أنطب سر قرآنك دنسه الأعداء، وتناديك الأم بنيا تغتصب النجلاء، وأسير يصرخ من قهر الدين. مؤسسة المأسدة الإعلامية صوت شبكة شموخ الإسلام تقدم الألبوم الإنشادي هذا الطريق. هذا الطريق.